قال إسلام بلا جهاد بلا كذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو يفعل معه هذا. فإذا أصر هذا من باب إيش؟ أنك أنت تدرج معه حتى تأخذ أكثر شيء ممكن منه. فإذا أصر على شيء معين يعني نوع من المساومات كما يقال. نعم هذا الذي أرد الزنا فقصر الله لأمة ترضاه كذا يعني لو مثل هذه الصورة وأصار كذا يعني يقبل منه هذا يعني هو يعني هذا بالنسبة لهذا هو شاب مسلم أصلا. لكن أنت تقصد لو واحد كافر قال أنا ما أترك الخمر لا أترك كذا ما أستطيع يقول له أدخل الإسلام وربك يسهل إن شاء الله. نعم مثل ما قالوا قال بعضهم إذا دخلت كذا قطعنا لك كذا وإذا خرجت قطعنا رأسك كذا. كيف تمتحن المرأة إذا أعلن إسلامها؟ أنا مذكورة الآية تمتحنهن. تمتحنهن نعم. يذكر لها هذه الآية. نعم ألا تشرك بالله شيئا ولا تزني ولا تسرقي ولا ولا إلى آخره. نعم. نعم باقي لا. لا مو لأحد الناس هذا الإمام. الآن واقع الحال الإمام الحاكم في البلاد فأغلب البلاد ما تستطيع أن تصل له ولن يؤخذك لا على الصلاة إن صليت أو لم تصلي وشخص يريد أن يسلم على يديه كيف تقول له يعني طيب أنت لن تؤخذه هذا أمر سهل يعني أنت طبعا هو ما فيها شرط هنا شرط ليش شرط هذا لأنه سيؤاخذ واضح ولا يعني أنت إذا ما زكى تعال نعطيك على رأسك هذا الحاكم أنت ما أنت حاكم ولا شيء دخل الإسلام ولا خرج من الإسلام كل واحد الآن تفضل باب إذا باع نخلا قد أبدر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. عم تقدم معنا في هذا الشروط في البيع وأنه إذا اشترط المشتري يعني أن ثمرة النخلة تكون لي فهي له بشرطه وأما إذا لم يشترط فهي لمن أبرها. باب الشروط في البيوع قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قطب من كتابتها شيئا قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلي فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها ابداعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. نعم هذا في حكم الشرع الولاء لمن أعتق سواء اشترطوا أو لم يشترطوا قبل الشرط أو لم يقبل ما يقال عن الشرط نقول انظر للشرع ماذا فنظر الشرع في هذه القضية فقال اشترط لها إذا كانوا هم لا يعني يبيعون إلا بهذا الشرط الباطل خلاص اشترط لهم لأن مصلحة العتق مصلحة عظيمة وهؤلاء سيفوتون هذه المصلحة بشرطهم الباطل فإذا كانت هناك مصلحة مهمة وأصحابها جاروا في شرطهم وأنه إذا لم يشترط لهم ضيع هذه المصلحة العظيمة فحينئذ يجوز أن يشترط لهم والشرع يرجع إليه في هذا فيبطل هذا الشرع هذا الشرط واضح ولا نعم حتى لم يقبل نعم حتى لم يقبل قبلوا أو لم يقبلوا، هم لم يقبلوا إلا بهذا الشرط الباطل فيشترط لهم. بس لا يمكن الوصول إلى هذا إلا من خلال يعني ستضيع هذه المصلحة تماما، ما تضيع لك أنت، تضيع عموما، ها تضيع عموما، لأنه شرطين، هذا الشرط شرط عام ليس لعائشة فقط، لأي أحد يشتريها يريدون الولاء لهم. فالآن ستضيع المصلحة على هذا يعني على بريرة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترط لهم. نعم. صديقي يعمل في الشركة في العاصمة يرسلون إليه الخمر، هل هو يستطيع أن يوافق بشرط أن لا يبيع؟ بعد الشهر يقول يرجع على خمر في لا لم نستطيع أن نبيع، هل أكد يجوز لكي لا يترك العمل؟ ويعمل في ماذا؟ في الشركة يعني في الصابون هذا الأمس، ولكن حالا رئيس الشركة أرسل إليه الخمر مع هذه الأشياء بيع هذا الأمر، هو وافق على أن أخذه ثم ولا يبيع، يضع في مكانه ثم يوصل دار الشهر لم أستطيع بسم الله، قال لم أستطيع أن أبيع، لا يشترون الناس هكذا، هل هذا يجوز لكي لا يترك العمل يبقى بلا عمل؟ يعني هذا له علاقة بالشرط؟ هذا له علاقة بالشروط؟ لا، هو يأخذ يقول لا يأخذ الخمر ولا يبيع في مكانه، يعني نعم يرده ويقول لا لا لا لا نعم لا لا يشترون الناس، أو يكذب يعني، أو يقول أنا لم أستطع بيعه، لا لا يكذب لا يشترون، يقول لا أستطيع أن أبيعه، هكذا يعرف هو لا يعرف خلاص. الأصل لعله هذا الشخص مشترك عليه أن تبيع بضائعه، ومن بضائعه إيش؟ الخمر. هذا ينبغي هو أن يشترط أولا فيقول أنا أبيع كل شيء إلا الخمر، إذا حين ذلك يعني يخرجون من العمل. طيب فليخرج من العمل، من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هناك يعني يوجد إذا يأتي أحد مكانه يبيع وهو لا يبيع، هذا لا يدخل في حديث ينمي خير؟ يدخل في حديث إيش؟ ينمي خيرا. ينمي خيرا؟ نعم. كيف؟ لأنه لا يبيع، إذا يأتي أحد يبيع. يقول كلمة مباح. لا لا، هذا ممكن بعد ذلك يتبين كذاب فيسقط الثقة بكل متدين، ويكون يعني ضرر على الدعوة ليس ضرر على شخصه فقط، وإنما يبين ويكون واضح، والصدق إن شاء الله تعالى ما يأتي إلا بخير، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن ترك شيئا لا عوض الله خيرا منه، لو قال الخمر أنا لا أبيع فتكون هذه دعوة وسيأتيه الرزق الحلال أفضل من هذا، ويعلم الرجل هذا أنه قد وقد يوافق وما يدري، وقد يكون سبب في منع الخمر. لكن هنا في حديث يعني عائشة رضي الله عنها على على ما لن يشترك النبي صلى الله عليه وسلم هنا هل يعني فعل محرما؟ نعم، مخالفة الشريعة ليس من المحرمة في كثير من الأحيان. طيب هم ما فعلت عائشة مخالفة الشريعة، هي وافقت على شرطهم والشرع منع هذا الشرط أو أهدره وجعل لا قيمة له، ظاهر الموافقة أليس من المحرمة؟ لا، هي ظاهر الموافقة على الشرط هم شرطهم جائر، شرطهم هم، فالإثم عليهم هم، وأما هي ما فعلت شيئا محرما، واضح ولا؟ أما هذا فيكذب، فهذا شيء محرم. وقال لا أستطيع، وافق على شرطه ثم قال لا أستطيع. لا، هو يقول هو يكذب، يقول أن نحن يعني ما في أحد اشترى، ما في مشتري اشترى هذه السلعة، يعني معناه أنه عرضها والمشترون لم يشتروا. يعني في صورة الكذب لا تجوز، لكنه في صورة تبين أني لا أستطيع يعني جائز يعني. أيوه، يبين لهم شيء اشترط هو عليهم، يقول أنا لا أبيع المحرم. بريرة بعد أن إذا سئلت أنت مولات من أخوة مولات عائشة مولات عائشة شخص باطل. نعم، أشرح في هذه الصورة، لأنه هذا يترتب أيضا عليه حقوق أخرى لآخرين، يعني هذا مثل دفع مال لأخذ حق، أو دفع مال لدفع ظلم عن أحد. طيب، الآخذ يحرم عليه هذا، لكن المعطي لا يحرم عليه الإعطاء، واضح ولا؟ فهمت؟ الآن أناس يوقعون ظلما على رجل، فجئت أنت دفعت له مال، المال هذا حرام عليه أن يأخذ، لكن بالنسبة لك يجوز لك أن تعطيه لأجل أن تدفع الظلم عن هذا. مثل هذه الصورة، إذا أراد أن لا يخسر عمله، إذا كانت كمية قليلة، يعني كمية الخمر أو الشيء المحرم قليلة، هل يجوز له أن يدفع هو ثمنها، يعني كأنه يشتريها ثم يتلفها والخلاص هنا بدون الفلوس هم رحل بهم؟ يعني هو اشتراها ليتلفها، ما اشتراها لينتفع بها. كمية قليلة. الشهر الثاني يكسرون الخاطر. نعم صلى. نعم. إذا علمته نعم، أنا أشتري منك هذا خوفا عليك، انصر أخاك الظالم المظلوم فأنت تكف عن ظلم. يقول يا أخي أنا بس خسرت وأنا اشتريت وقيمته، قال له خلاص أنا أدفع لك قيمة هذا، لكن خلاص بعد هذا ما لن يحدث هذا، لن مثل ما قال لك، يعني ستستمر المسألة. نعم الآن في قصة بريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتركوا و يعني الولاء لمن أعشر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بين للناس أن الولاء لمن أعشر، ما بالو أقوام يشترطون شرطنا. الآن لو هذا الشيء الناس تجهل هذا يجر مفسدة. الآن أنا لو اشترط مثلا شخص مثل هذا الشرط فيحصل نزاع وخلاف، فكيف أنا فأقول له أنا قبلت بالشرط ولكن أنا هذا الشرط في مرات لن أعمل به. الآن رجل اشترط عليه قال أزوجك ابنتي، نعم، على أن لا تطعها. طيب شهر شهرين جاءت المرأة حملت وجابت عيال وكذا، أنا ما قلت لك، قل هذا شرطك باطل أصلا. أي نعم. هذا شرط باطل، ما يجوز لك أن تشترط هذا الشرط، هذا شرط مناف لي، لكن قال أنا ما أزوجك إلا أن توافق على هذا الشرط. فهذا فيه ضرر على المرأة هذه، أن كل ما جاء أحد اشترط عليهم هذا الشرط وإلى آخره. بس يا أخي تنفق عليها وتعيش معك وتخدمك وكل شيء، لكن وطء ما في وطء. فإذا أنت وافقت هذا الشرط حتى تتزوج ثم وطأت ما عليك شيء، لأنه هذا الشرط من أصله باطل. أنا أقصد هذا صورة معينة الآن في المعاملات تتعلق بالأموال. الآن صدق المشحل يعني مثلا في عقد ديني وبين شخص بيع مثلا، شرط أنا لن أعمل به ووافقت عليه، وسيأتي يطالب مثلا في حقه يقول أنا اشترطت وأتقبل، أقول له هذا شرط لا يعمل به. إذا كان شرط باطل في الأصل وأنه سيترتب على هذه مفسدة ظاهرة إذا لم تفعل أنت، يعني يضر بغيرك يضر بالناس، فحينئذ اشترط له هذا الشرط، ثم إذا جاء حسد نقول أخي الذي أعرفه أن هذا الشرط غير صحيح. أنا قلت هذا الشيخنا من النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترط الآن أنبي اشترط يقبل وهو سيبين، فيعني المشاحلة تحصلون علم ماذا إيش إيه، بس بعد ما اشترطت وبعد ما بعد ما اشترطت بينا لم يطالبوا لأن جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ونفس الشيء هنا يبين والله القاضي العالم المفتي الفلاني أن هذا شرط باطل لا صح ولا يلزم الوفاء، طبعا هو سيرفع يقول أنا شرطت عليه كذا. نعم، هذا أشهر مثال. وإذا لا يوافق ويلاتان وافقت المجاز ويريد ثاني، يعني إذا هل يجوز الوفاء بهذا الشرط أو لا تقصد، أو هذا الشرط صحيح أو لا؟ لا هو هل يجب ما يجوز يجوز ها هذا يخالف اشترط هو يعني وافق على الشرط ثم قال هذا هو يأتم هذا هو يأتم وافق هذا الشخص ثم أراد الزواج وخالفه، هل يأتم هذا الرجل؟ هي مسألة فيها خلاف من أهل العلم، ويرى شيخ الإسلام تيمين أن هذا شرط صحيح، وأن المرأة لها أن تشترط على زوجها هذا الشرط بأن لا يتزوج عليها، والقول الآخر أنه لا يعني على أساس أن هذا شرط يعني مباح، والقول الآخر أن هذا لا يجوز هذا الشرط لأنه اشتراط ومنع من أمر شرعي، لو تتابع الناس عليه لحصلت فيه مفسدة كبيرة جدا وانقطع يعني عن المسلمين كثير من الخير وكثير من النسل، وهذا مثل لو اشترطت امرأة ألا تلد أكثر من واحد أو اثنين، يعني اشترطت عليه هذا الشرط، قل هذا ليس له وليس لها هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود إني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، مباهم بكم الأمم، يعني هذا من مقاصد الزواج العظمى هو كثرة النسل، فلو شرطت هذه المرأة هذا الشرط وتتابع الناس هذا لا يجوز، وتتابع الناس على ذلك كل رجل ممكن يشترط، كل امرأة في الدنيا تشترط هذا الشرط، انتبهت ولا تحب هذا لا، فحصل بهذا فساد عريض في الأمة، فلا بد أن ينظر للأمر نظرة أوسع من هذا، لذلك نحن نرى أن هذا شرط باطل. هو يسقط، هو لا يتزوج أو لا يتزوج هذا موضوع ثاني، لكن نتكلم أنه يشترط عليه ألا يتزوج، يسقط هذا الشرط إيش؟ لا نقول هذا ليس لهم أن يشترط هذا الشرط أصلا شرعا. هذا لبيان حكم، لكن نقول هذا أمر شرعي حتى الإسلام عليه، فلو أن كل يعني الناس وافقوا على هذا الشرط لكان فيه مفاسد كبيرة.